بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. كنا المرة السابقة توقفنا أثناء قصة إبليس، وناسب أن تقرأ الآيات من أولها. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وكنا تكلمنا في معنى هذا صراط علي مستقيم والأقوال الواردة فيها، وتوقفنا عند قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول مفسر رحمه الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك حجة وتسلط على أحد منهم، فمن أين لك الاختيار في روايته، في قوله ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب، هنا في تفسير السلطان فسر السلطان بالحجة والتسلط، فجمع بين المعنيين في السلطان، إن السلطان يأتي بمعنى الحجة والسلطان يأتي بمعنى التسلط. مثلا فلان سلطان في هذه البلاد مثلا، فهو متسلط عليها، فهو هنا جمع بين قولين في السلطان، الحجة والتسلط. وهنا الموطن هنا محتمل في تفسير السلطان للمعنيين. إلا من اتبعك من الغاوين، يقول لكن من اتبعك هو من الغاوين، أو الاستثناء متصل ويكون كالتصديق لقول إبليس. هنا ذكر وجهين متعلقين بالاستثناء. الأول يقول لكن من اتبعك هو من الغاوين، فعلى هذا واضح أنه بيتكلم أن الاستثناء منقطع، ثم قال أو الاستثناء متصل. فعلى الأول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهذا كأنه رد عليه، من أين لك الاختيار في روايته، لكن من اتبعك من الغاوين. ويكون هنا قول لكن من اتبعك هو من الغاوين، قوله هو من الغاوين إشارة إلى إن من الغاوين تبقى خبر من اتبعك، على أن الاستثناء منقطع. لكن من اتبعك ما له من الغاوين، هو من الغاوين. والوجه الثاني أن الاستثناء متصل، عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومستثنى من عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، من اتبعه من الغاوين. يقول كالتصديق لقول إبليس، المعنيين واضحين. ولكن هنا في شيء يعني نحتاج ان احنا نتوقف عنده. العباد هنا عند التأمل، العباد ابن عبادي، عند التأمل هنا سنجد ان المعنى في الاستثناء المتصل يختلف عن المعنى في الاستثناء المنقطع. لو كان الاستثناء منقطعا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعك هو من الغاوين. هنا عبادي، مين المراد بعبادي؟ هذا سؤال لكم، هنا مين المراد بعبادي؟ لو كان الاستثناء منقطعا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يبقى هنا ساعتها يبقى المؤمنين، صح كده؟ يبقى عبادي هنا تبقى المؤمنين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعك هو من الغاوين. ولو الاستثناء، متصل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وده يبقى استثناء متصل، يبقى عبادي هنا ما المراد بها؟ عموم العباد. أحسنتم، عموم العباد. طيب هو إيه الفرق بين الاثنين بقى؟ ما هي دي عبادي ودي عبادي، دي عبادي ودي عبادي، الفرق هنا في إيه بقى؟ الفرق هنا في إيه؟ دي عبادي ودي عبادي، إيه اللي يخلي هنا في فرق؟ غرض الإضافة، صح كده، هو ده الجواب الصحيح، غرض الإضافة. عبادي لو هي على المؤمنين فهذه إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف، زي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هنا العباد المراد بهم المؤمنين، هذه إضافة، إضافة التشريف. أما في الأخرى اللي هو في عبادي لما يراد بها كل الناس، فهذا لأنهم خلق الله عز وجل، لأنهم ملك لله سبحانه وتعالى، فهذه إضافة ليس فيها تشريف، هذه إضافة ليس فيها تشريف. طيب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ننتبه لمعنى العباد لو اختلف الكلام في الاستثناء. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وهذا من تتمة كلام الله سبحانه وتعالى، وإن جهنم لموعدهم قال أي الغاوين أجمعين، تأكيد للضمير. وإن جهنم لموعدهم، الهاء هنا عائدة على الغاوين مش عائدة على عبادي، على الغاوين، وإن جهنم لموعدهم، لموعد هؤلاء الغاوين اللي هو من اتبعوك أجمعين، قال تأكيد للضمير، الضمير فينا موعدهم. لها سبعة أبواب، قال سبعة أطباق. وعن علي رضي الله عنه إن أبواب جهنم هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى أي بعضها فوق بعض، قال إن جهنم أطباق، يعني كأنني إن جهنم أطباق بعضها فوق بعض. قال أو سبعة منازل، لكل منزل باب. فهنا ذكر وجهين فيه لها سبعة أبواب، إن سبعة أبواب المراد بالباب الطبقة، المراد بالباب الطبقة اللي هي بركات جهنم يعني، والوجه الآخر إن هي سبع منازل لكل منزل، لكل منزل باب، فيكون الباب هنا أقرب لظاهر استعمال كلمة الباب. لها سبعة أبواب، لكل باب قال طبقة أو منزل، على الوجه اللي ذكر، أي على أي الوجهين ذكر في لها سبعة أبواب، لكل باب قال طبقة أو منزل، منهم من أتباعه، الكلام عليهم، لكل باب منهم من أتباعه جزء مقسوم، قال أفرز له، أفرز له، جعل له جزء مقسوم لكل باب، جزء مقسوم من هؤلاء لكل باب، قال أفرز له. ومنهم حال من الجزء، مكتوب هنا الجزاء دي غلط، حال من الجزء أو من ضمير الظرف، لكل باب، ننتبه هنا، لكل باب منهم، الهاء هنا عائدة على إيه؟ مش على الأبواب، مش ليه، ليست لكل باب منها، لكل باب من هؤلاء الغاوين، لكل باب من هؤلاء الغاوين جزء مقسوم. طيب يقول منهم حال من الجزء، حال من الجزء، ازاي تبقى حال من الجزء؟ باعتبار ان هي يعني كأن الاصل فيها، هذا سبق عدة مرات، ان جزء منهم جزء مقسوم منهم، فتكون نعتا، وبعدين تقدم النعت، تكون نعت باعتبار ان جزء نكرة، وبعدين تقدم النعت فصار حالا، لان النعت لا يتقدم على المنعوت. وقوله من ضمير الظرف، يعني يكون حال من ضمير الظرف، يريد به حال من الضمير اللي في الجار هنا، لكل باب، يعني يكون هنا حال من الضمير المستتر أو المستكن فيه الجار. طيب على الأقل على أي حال، هي منهم حال، منهم حال لضمير مستكن قبلها، أو تكون حالا من جزء بعدها. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. تقول إن المتقين عن الكفر والفواحش في جنات وعيون، قال بساتين وأنهار. الجنات هي البساتين، وهنا العيون ذكر الأنهار، وهذا يعني من نوع من يقارب يعني، وإلا فهو الأنهار أنهار والعيون عيون. في جنات وعيون أدخلوها، أي يقال لهم أدخلوها. هنا قدر قولا يقال لهم، قدر قول إن المتقين في جنات وعيون يقال لهم أدخلوها، أي يقال لهم أدخلوها بسلام. قال سالمين من الآفات، وقيل مسلما عليكم. ذكر وجهين، وجه منهما في إن السلام بمعنى السلامة، والثاني السلام أنه التحية. الوجه الأولاني السلامة، قال ادخلوها بسلام يعني ادخلوها سالمين السلامة، سالمين من الآفات. والثاني اللي هو السلام وهو التحية. وهذان الوجهان متكرران كثيرا في ذكر السلام فيما يتعلق بأهل الجنة، بتلاقيها كثير في القرآن وذكر السلام على الوجهين. قال سالمين من الآفات وقيل مسلما عليكم، ادخلوها بسلام يعني ادخلوها بتحية. طب من الذي يسلم عليهم؟ الله يسلم عليهم، الملائكة يسلمون عليهم، بعضهم يسلم على بعض. ادخلوها بسلام آمنين من المكاره، ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال حسد وحقد، إخوانا في المودة. قال وهو حال إخوانا، يقول إخوانا أي في المودة، يعني يقصد أن هي أخوة، أخوة مودة يعني مش أخوة نسب، يعني إخوانا. قال في المودة وهو حال، على سرر متقابلين، قال متواجهين، وهما صفتان أو حالان. هما إيه اللي صفتان أو حالان؟ على سرر هذه واحدة، ومتقابلين هذه الثانية. على سرر متقابلين ممكن يبقوا صفتين لإخوانا، وممكن يبقوا حالين للي إخوانا حال له. يقول عن علي رضي الله عنه قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم رضي الله عنهم، أن ينزع الله ما في صدورهم من غل، وأن يجعلهم إخوانا مع سرور متقابلين. لا يمسهم فيها نصب، قال تعب، وما هم منها بمخرجين، والمراد أنهم خالدون فيها. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وهذا المخاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبئ يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال وقد نقل أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يضحكون، فقال أتضحكون وبين أيديكم النار؟ فنزل جبريل بهذه الآية وقال يقول لك ربك يا محمد لما تقنط عبادي. يعني وهذا إيه يعني، هذا يعني لم يثبت هذا الحديث. طيب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم أيضا المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قال ذكر هذه القصة عقيب هذه الآية لتحقق أن رحمته واسعة وعذابه أليم. في هنا قال ذكر لهذه يعني في لهذه زائدة عندنا. قال ذكر هذه القصة، هذه القصة اللي هي قصة ضيف إبراهيم مذكورة بعد نبئ عبادي أني، يعني هو يتكلم هنا ما الموضوع الذي يتكلم فيه هنا؟ يتكلم في المناسبة هنا، مناسبة ذكر هذه القصة وعطفها، ونبئهم وعطفها على ما سبق من نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لتحقق أن رحمته واسعة وعذابه أليم. يظهر هذا رحمة الله عز وجل الواسعة، تظهر في البشرى التي جاءت لإبراهيم عليه السلام، في إنجاء لوط عليه السلام، والعذاب الأليم يظهر في ما وقع لقوم لوط. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال فقالوا نسلم عليك سلاما. أولا الضيف هنا، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخل، ولا دخلوا؟ قال دخلوا، لأن الضيف يطلق على المفرد ويطلق على المثنى، والجمع يقال فيه ضيف. ونبئهم عن ضيف إبراهيم أي ضيوف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا قال نسلم عليك سلاما. ما الذي ذكره هنا؟ هنا لأن سلاما جاءت منصوبة، فما دام منصوبة لازم لها مقدر، لازم يكون في عامل فيها جعل الكلمة منصوبة. فقالوا سلاما، فين العامل فيها؟ ما ينفعش تقول العامل فيها فقالوا، لأن ده المقول نفسه، المقول نفسه. فقالوا ماذا قالوا؟ سلاما، فلازم يكون في مقدر داخل المقول ينصب. فقال نسلم عليك سلاما. وهذا مشهور في سلاما بالنصب في التقدير بتاعها، إما يقال نسلم عليك سلاما أو نلقي سلاما. نسلم عليك سلاما فتكون مصدرا، أو نلقي سلاما تكون مفعولا به. فقالوا نسلم عليك سلاما. قال إن منكم وجلون، يقول خائفون، لأنهم ما أكلوا من طعامه ودخلوا بغير إذن. هنا يعلل لماذا خاف إبراهيم منهم عليه السلام. يقول لأنهم ما أكلوا من طعامه ودخلوا بغير إذن. والقصة هنا، القصة هنا مختصرة، وفي مواطن أخرى فيها تفصيل. جاء بعجل سمين، جاء بعجل حنيف، عندي تفصيل في سورة هود، عندي تفصيل في سورة الذاريات، وفي هذا التفصيل نعرف سببا من أسباب خوفه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. فهذا سبب الخوف. إن منكم وجلون، قالوا لا توجل، يعني لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم. قال استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل. استئناف، هو منين؟ فين الاستئناف ده؟ يقصد إيه أنهي؟ فين الاستئناف؟ الاستئناف، فين الاستئناف؟ إنا نبشرك هنا الاستئناف. قال استئناف في معنى التعليل، استئناف في معنى التعليل، لأن هنا إيه؟ قالوا لا توجل إنا نبشرك، شبه كمال اتصال، يعني كأنهم قالوا لا توجل لأننا نبشرك، يعني أنه في معنى التعليل. قال للنهي عن الوجل. لماذا لا يقع منه هذا؟ لماذا مطلوب منه أن ألا يخاف، ألا يوجل؟ لأنهم يبشروه بذلك، لأنهم يبشرونه بذلك. قال وهو إسحاق. مين وهو إسحاق؟ هنا يفسر هذا المبهم بغلام عليم. من هذا الغلام المبشر به في هذه الآية؟ هذا الغلام هو إسحاق عليه السلام. قال والأضياف ملائكة في صور البشر. والأضياف ملائكة في صور البشر، هذا يعني معلوم بغير تصريح في هذه الآية، وفي مواطن أخرى موجود بتصريح. قال أبشرتمون، قال بالولد، على أن، أي أنه مسني الكبر. قال والولد في هذه الحال كالمحال. قال أبشرتموني، هذا الاستفهام غرضه إيه؟ هذا الاستفهام، وكأن الاستفهام غرضه التعجب. قال أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر، يعني على أنه مسني الكبر، يعني على أنه مسني الكبر، يعني أن هنا إيه؟ ما أن هذه؟ أن مخففة، أن مخففة. قال على أنه مسني الكبر. قال والولد في هذه الحال مع الكبر كالمحال، فبما تبشرون؟ قال بأي شيء تبشرون، فإن البشارة بمثل هذا بشارة بغير شيء. وهذا الاستفهام فبما تبشرون، هذا استفهام أيضا، هذا الاستفهام أيضا فيه معنى التعجب، وفيه استبعاد أيضا، فيه تعجب وفيه استبعاد، أنه يستبعد وقوع هذا الأمر. طيب احنا واحنا بنقرأ في حفص نقرأها، نقول فبما تبشرون ولا فبما تبشروني؟ احنا بنقرأها فبما تبشرون، فبما تبشرون، فبما تبشرون. ما هذه النون؟ ما هذه النون؟ دي نون الجمع بتاعت الرفع، فعل مرفوع بثبوت النون، فبما تبشرون. وفي قراءة فبما تبشروني، وفي قراءة فبما تبشروني، بتشديد النون والتسكين. فبما تبشرون، فبما تبشرون المفعول، فبما تبشرون، فبما تبشرون المفعول غير مذكور، المفعول هنا غير مذكور، فبما تبشرون. طيب فبما تبشروني اللي هي بالتشديد هذه اسهل في بيان وجهها، فبين تبشروني هي اصلها ايه؟ اذا ذكر المفعول به ضمير، الاصل ان يقول ايه؟ فبما ايه؟ تبشرونني، فبما تبشرونني هو الفعل مرفوع، يبقى في نون، في نون بتاعت الفعل، وبعدين في نون الوقايه والياء، فبما تبشرونني، مفيش قراءه فبما تبشرونني، في فبما تبشروني لو واحد يعني هيوصلها يعني، فيبقى النونين ادغموا، النونين ادغموا، فبما تبشرون النونين ادغموا والياء محذوفه، تبقى قراءه فبما تبشروني، فبما تبشروني اللي هي بتخفيف النون وكسرها، هي القراءة دي اللي ممكن يعني يكون تحتاج إلى يعني نظر في توجيهها، لأن هنا الفعل مثلا واخشوري، هو أصلا هنا هذه النون، هو الفعل أصلا ما فيهوش نون، ما فيش نون علامة يعني، فبما تبشروني، فبما تبشروني، يبقى في إحدى النونين حذفت، ويختلف أي نون من الاثنين حذفت، هي أصلا فبما تبشرونني، هي الأصل إن هي يكون فيها اثنين نون، فحذفت إحدى النونين. ما نقرأه في حفص نطق إيه؟ قال فبما تبشرونا، فالمفعول به غير مذكور، المفعول به هنا غير مذكور. قال فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق، قال بالصدق واليقين، فلا تكن من القانطين، قال من الآيسين، الآيسين أي اليائسين يعني، والقنوط اليأس. قال إبراهيم لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لم أستنكر ذلك قنوطا بل استبعادا عاديا، من هو يقول يعني هذا الكلام عندما قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لبيان أنه لا يقول هذا يأسا وإنما استبعادا وتعجبا كما ذكرنا منذ قليل في غرض الاستفهام. قال من استفهامية إنكارية، فكأنه قال لا يقنط أحد إلا الضالون، ننتبه هنا، يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، من هذه استفهامية إنكارية، يعني هو استفهام مضمن معنى النفي، فكأنه قال لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يقنط منها، كأنه قال ذلك، يعني ده معنى النفي المضمن فيها، وإلا فهي استفهامية فيها معنى الإنكار. معنى الإنكار ده، معنى الإنكار ده يعني علم من طبعا من معنى الجملة إلى جانب إيه؟ إلا هنا، فكأنه قال لا يقنط أحد إلا الضالون. قال إبراهيم لهم فما خطبكم؟ قال شأنكم أيها المرسلون وما الذي جئتم به؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي قوم لوط، وهذا معلوم، إلا آل لوط، قال استثناء متصل من ضمير المجرمين، أي إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم، إنا لمنجوهم أجمعين استئناف، وجاز أن يكون استثناء منقطعا عن قوم، فإن القوم موصوفون بالإجرام دونهم، حينئذ إن لمنجوهم، الفصل اللي بعد حينئذ ده مش ملهاش حل هنا، حينئذ إن لمنجوهم جرى مجرى خبر لكن ولم يكن مستأنفا. طيب هنا يتكلم في الاستثناء، هنا في قوله إلا ألروا، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا ألروا، الوجه الأول أنه استثناء متصل، آل لوط مستثنى متصل من إيه؟ من إيه؟ لو حد قال من المجرمين هذا لا يصح أنه يستثنى من المجرمين، إزاي يعني؟ صح ولا لأ؟ يعني ما ينفعش يستثنى آل لوط من المجرمين، ليسوا منهم طبعا، حاشاهم، ما ينفعش، فلذلك هو يقول هو استثناء متصل من ضمير المجرمين. يعني إيه ضمير المجرمين؟ فين ضمير المجرمين ده؟ يعني وكأن هنا في ضمير في معنى مجرمين، يعني قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، قال إلى قوم أجرم كلهم، يعني كأنه يقول فين الضمير؟ الضمير هنا يعني الضمير اللي عن كلهم، يعني إلى قوم أجرموا إلا آل لوط، أجرموا إلا آل لوط، فيكون هذا استثناء متصل مش من كلمة المجرمين، ولكن هي من ضمير مستكن في كلمة المجرمين، ضمير مستتر في كلمة المجرمين ليه إجرامه، وكأنهم استثناء من ضمير فعل الإجرام، يعني كأنه أجرموا إلا لوط. يبقى لوط لم يقع منهم هذا، لم يقع منهم هذا الإجرام. هذا على معنى إن هو استثناء متصل، وحينها ستكون إن لمنجوهم أجمعين استئناف زي ما هو بيقول هنا، وقوله إن لمنجوهم أجمعين استئناف هذا تكملة لإن الاستثناء متصل. طيب، قال وجاز أن يكون استثناء منقطعا عن قوم، يعني إن أرسلنا إلى قوم مجرمين فإن القوم موصوفون بالإجرام دونهم، وساعتها مش ما هو هيتقال الاستثناء متصل. عشان أقول استثناء متصل لازم أقول استثناء متصل مش من مجرمين، هو استثناء متصل من ضمير مستقل هنا. فلذلك قال جزاء أن يكون استثناء منقطعا عن قوم، باعتبار إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، هؤلاء غير مستثنى منهم شيء اللي هم المجرمين، خلاص كده عم المجرمين. وبعد كده يكون الاستثناء منقطعا. قال فإن القوم موصوفون بالإجرام دونهم دون آل لوط. قال حينئذ إن لمنجوهم جرى مجرى خبر لكن ولم يكن مستأنفا. فين لكن؟ فين لكن؟ أين لكن هذه؟ لكن هذه لما يتقال الاستثناء منقطع وكأن المعنى. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لكن آل لوط إن لمنجوهم أجمعين، لكن آل لوط إن لمنجوهم أجمعين. ولكن هنا يعني نريد بس ننتبه لشيء هنا، يعني هو ذكر هنا عبارة يعني وليس المجال مجال ان هو يفصل، وهذا حسن، يعني ان هو ما قالش ان هي الخبر، قال جرى مجرى خبر وراح ايه الخبر، لكن ما قالش خبر آل لوط. والعبارة نفسها تحس ان العبارة فيها غرابة شوية، طب ما تقول الا آل لوط ويبقى مبتدأ وخبر. لا، ما ينفعش يبقى مبتدأ وخبر، لان آل هنا منصوبة حتى في الاستثناء المنقطع منصوبة، ايوه حتى في الاستثناء المنقطع منصوبة. وضعها هنا في استثناء منقطع بيبقى اللي مذكور بعد الاستثناء منصوب وجوبا، وده واحد من ده حالة من ذلك يعني. لذلك هو حريص في العبارة، قال إن هي إلا آل لوط، آل لوط هتبقى كإعراب هتبقى مستثنى منصوب حتى لو الاستثناء منقطع. وبعدين يقول إن لمنجوم كأنها جارية مجرى خبر، مجرى الخبر، مجرى خبر لكن، يعني لكن وما يلحق بها، لكن آل لوط، لكن آل لوط. قال ولم يكن مستأنفا، هو كان مستأنف لو اعتبر الاستثناء متصل. طيب، هذا بالنسبة للنحو، هذا بالنسبة للنحو. طيب، ما يعبر به هذا النحو عن المعنى، يعني فين بقى؟ إن أرسلنا إلى قوم مجرمين أجرموا إلا آل لوط، انتهى الكلام. إن لمنجوهم أجمعين استئناف إخبار عنهم، الثاني المنقطع. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لكن آل لوط إن لمنجوهم أجمعين، لكن آل لوط سننجيهم أجمعين. وانا سكنت قال لوط يعني ايه خروجا من ايه، سكنت قال علشان اخرج من ايه من الجزئيه دي لتوضيح المعنى، يعني ان لمنجوهم اجمعين الا امراته. هذا استثناء بعد استثناء، قال استثناء من ضمير لمنجوهم، وهذا واضح. الا قال لوط ان لمنجوهم اجمعين الا امراته خارجه، يبقى مستثناه من ايه؟ مستثناه من تقع لهم النجاه. قال من ضمير لمنجوهم قدرنا إنها لمن الغابرين. يقول الباقين قدرنا إنها لمن الغابرين، قال الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. هنا بيفسر الغابرين بالباقين، وهذه سبقت قبل ذلك أن الغابرين من الأضداد، من الأضداد. الغابر تقال في الباقي وتقال في الهالك، وهو هنا في العبارة قال الباقين لتهلك، فكأنه يعني إيه بيجمع الكلام معا. يعني الغابر يقال مثلا هذه أمم غابرة، أمم مضت وهلكت، ويقال في الشيء الباقي أنه غابر، والمعنيين متضادين وينفع تفسر بهم الآية. نال من الغابرين باعتبار أنها باقية مع هؤلاء الكفار الذين سيهلكون، إنها لمن الغابرين، أنها من الهالكين. قال وإنما علقت، مع أن التعليق من خواص أفعال القلوب لتضمن التقدير معنى العلم، أو لأنه أجري مجرى قلنا. هنا يتكلم في القضية اللي هي القضية المتعلقة بالتعليق، يعني إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. يعني هنا تعليق في فعلا الأصل مثل هذا، قدرنا أنها من الغابرين، إن قدرنا إنها لمن الغابرين يكون الفعل من أفعال، الفعل من أفعال القلوب قبلها، أو القول قلنا إنها لمن الغابرين، أو أفعال القلوب مثل علم وحسب وظن ونحو هذا. طيب، قال بعضهم هذا من كلام الله تعالى لا من كلام الملائكة، وجاز أن يكون من كلامه، وإسناد التقدير إلى أنفسهم لما لهم من القرب إلى الله تعالى. هذا في قدرنا إنها لمن الغابرين. الكلام السابق واضح جدا أنه من كلام الملائكة، إن أرسلنا، أرسلنا خلاص يبقى الملائكة متحدثين بنا، إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. قدرنا، عبارة قدرنا إنها لمن الغابرين تحتاج لوقفة هنا. قال ما هو لو الكلام متصل من كلام الملائكة فنحتاج نسأل سؤال، كيف يقول الملائكة قدرنا إنها لمن الغابرين؟ أو يتقال أن هذا الكلام من الموصول لفظا المقطوع معنى، فيكون هذا من كلام الله، إلا امرأته قال الله قدرنا إنها لمن الغابرين. قال الله، يبقى الكلام كما ذكرت يبقى موصول لفظا مقطوع معنى، هو ده الوجه الأول اللي ذكره، كلام الله تعالى لا من كلام الملائكة. الثاني قال جاز أن يكون من كلامهم، لكن يحتاج إلى بيان وجه قولهم قدرنا، فقال إسناد التقدير إلى أنفسهم لما لهم من القرب إلى الله تعالى. والأصل أن الذي قدره هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يقول فلما جاء آل لوط المرسلون قال لوط لهم إنكم قوم منكرون، قال لا أعرفكم أو تنكركم نفسي وتنفر منكم مخافة شركم. يعني هنا يفسر معنى منكرون، منكرون منكرون بمعنى أنه زي من النكرة ضد المعرفة، أنه لا يعرفه أو أنه تنكره نفسه وتنفر منه مخافة شره. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي وننتبه هنا العبارة، أي ما جئناك لتعرفنا، أو ما جئناك لشرك، بل جئناك بما يسرك وهو كذا كذا. أولا الذي ذكره هنا قول ما جئناك لتعرفنا أو ما جئناك لشرك بل كذا، هو هنا بيذكر ما الشيء المضرب عنه. يعني إيه الشيء المضرب عنه؟ قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. بل هذه للإضراب، المعنى هنا إضراب عن إيه؟ المعنى هنا إضراب عن إيه؟ فالذي يذكره هنا هو يقدر الشيء الذي وقع عليه هذا الإضراب. قالوا بل جئناك، يعني كأن في شيء ويضربون عنه من خلال معنى المذكور سابقا، قال إنكم قوم منكرون لا أعرفكم، فكأنهم قالوا لو هو لا أعرفكم، ما جئناك لتعرفنا ولكن جئناك لغرض آخر، ما جئناك لتفكر من نحن أو كذا وتعرفنا، ولكن جئناك لغرض آخر، أو إنكم قوم منكرون تنكركم نفسي وأخاف شركم، فقالوا بل جئناك، فقالوا ما جئنا لشرك، ما جئنا لشر نريده بك، بل جئناك لذلك. فالذي يذكره هنا هو بيتكلم هنا، يعني ما الدافع له حتى يذكر هذا كلمة بل في الآية؟ بل جئناك، إن هو بينظر الشيء الذي وقع عليه الإضراب ببل، قال أي ما جئناك لتعرفنا أو ما جئناك لشريك، ده اللي هو المقدر قبل بل. ثم قال بل جئناك بما يسرك وهو ما أوعدت به أعداءك من العذاب فيشكون فيه ولا يصدقون. تعالوا ننظر في الآية، ماذا في الآية؟ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. يمترون يعني يشكون، هي كلمة فيشكون فيه هي دي اللي قصاد كلمة يمترون في الآية. قالوا بل جئناك بما كانوا يشكون فيه. طب ما الذي كانوا يشكون فيه؟ هذا الوعيد الذي توعدهم به، لأن هم جاءوا بإخراج قوم لوط لإهلاك هذه القرية، إخراج آل لوط لإهلاك هذه القرية، إهلاك قوم لوط. فيقول بما كانوا فيه يمترون، فمن خلال كلمة بما كانوا فيه يمترون هو قال الكلام ده بقى في تفسيره، جئناك بما كانوا يشكون فيه. ما الذي كانوا يشكون فيه؟ الوعيد لهم إذا أصروا على فعله. طب الوعيد ده جالهم منين؟ الوعيد هذا توعدهم به لوط عليه السلام، لذلك قال جئناك بما يسرك، وهو ما أوعدت به أعداءك من العذاب، فيشكون فيه ولا يصدقونه. فذكر بما كانوا فيه يمترون فيها إيجاز دلت على إن في شيء اتقال أنه كان يقوله، وأن هؤلاء كانوا لا يصدقونه ويشكونه. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق، قال باليقين من عذابه، وإنا لصادقون. هذا أتيناك بالحق في مقابل شكهم، في هم كانوا يتعاملوا معاه يمترون فيه ويشكون فيه، ولكنه حق من عند الله. قالوا أتيناك بالحق باليقين من عذابهم، وإنا لصادقون. فأسر بأهلك، قال اذهب بهم في الليل. الإسراء هو السير ليلا، الإسراء هو السير ليلا. فأسر بأهلك، قال اذهب بهم في الليل بقطع، قال في طائفة من الليل. فأسر بأهلك بقطع من الليل، قال في طائفة، في جزء يعني من الليل. واتبع أدبارهم، قال سر خلفهم لتطلع على حالهم حتى لا يتخلف منهم أحد. واتبع أدبارهم، أدبار أهلك، سر أنت خلفهم، هم يسيرون أمامك وأنت تسير خلفهم، لتطلع على حالهم حتى لا يتخلف منهم أحد. ولا يلتفت منكم أحد، قال إلى ما وراءه إذا سمعتم الصيحة بالقوم وذروهم. ولا يلتفت منكم أحد، قال إلى ما وراءه إذا سمعتم الصيحة بالقوم وذروهم. هنا التفسير، هذا الالتفات المنهي عنه، التفات يعني التفات على الحقيقة، التفات حسي على الحقيقة. ولا لا يلتفت منكم أحد يعني لا تغيرون أو لا يقع في نفوسكم شيء وكده، يعني زي لما تقول مثلا لحد مثلا سير في طريقك ولا تلتفت، ولا تلتفت في الأغلب لما أقول له ولا تلتفت أريد معنى مجازي، لا أريد المعنى الحقيقي اللي هو التفات حسي. هنا الكلام هنا ده التفات حسي المنهي عنه، الذي ذكره هنا التفات حسي، الذي المذكور هنا التفات حسي. قال ولا يلتفت منكم أحد إلى ما وراءه إذا سمعتم الصيحة بالقوم وذروهم. فالكلام هنا عن النهي عن الالتفات، أن يلتفت برأسه لينظر، أن يلتفت برأسه لينظر. طيب هي محتملة الاثنين؟ أيوة محتملة الاثنين، لكن أتكلم على اللي ذكره هنا وفسر على الالتفات. طيب ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. طبعا هنا الآية في سورة الحجر ليس فيها، آية سورة الحجر ليس فيها الاستثناء إلا امرأتك، إلا امرأتك على الوجهين في القراءة، ليس فيها الاستثناء، والاستثناء ده فيه كلام طويل يعني في محله. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، قال إلى حيث أمركم الله. وقضينا إليه ذلك الأمر، يقول وقضينا أوحينا إليه مقضيا ذلك الأمر. هذه عبارة جميلة، ساعات كده الواحد هو بيقرأ أحيانا في بعض العبارات يعني يكون لها إيه كده لما يقرأ له سلام، إيه الحلاوة دي، عرفت تعبر عنها كده إزاي؟ طب هو إيه يعني الجمال هنا دلوقتي؟ وقضينا، قضينا يقال قضى الأمر، قضى الأمر ولا قضى الأمر إلى فلان، إلى فلان هو هيتعدى لفلان بإلى إزاي؟ الأصل فيها مش كده، الأصل فيها مش كده. وقضينا ذلك الأمر، مش وقضينا ذلك الأمر إلى فلان، هو قضاء الأمر، الأمر يقضى إلى فلان. فهنا في إلى، إليه، إليه هذه وهو قضى لا تتعدى بإلى، فدلت على إيه؟ تضمين، إن هنا في التضمين. والتضمين ما هو؟ طبعا لسه كنا ذاكرين التضمين قريب مرة فاتت أو اللي قبلها. التضمين باختصار برضو لو إيه يعني باب تنشيط ومراجعة المعلومات، ولو حد بيسمع المعلومة لأول مرة، التضمين هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته، لفظ بيتشرب معنى آخر ويستخدم معاه في التعدية بالحرف، أو حتى تعدية تعدى بنفسه التعدية بتاعت اللفظ المضمن، وهذا فيه إيجاز إن هو بيعبر عن المعنيين مع بعض، وهذا كثير جدا جدا في القرآن، كثير جدا جدا في القرآن. طيب اللي حصل هنا إيه؟ إن لقينا وقضينا إليه، فدل على إن هي تضمنت فعل قضينا، تضمن فعل، تضمن فعلا يتعدى بإلى. إيه الفعل اللي يتعدى بإلى؟ أوحينا، أوحينا إليه، أوحينا إليه. فقضينا، قضينا تضمنت تشربت معنى أوحينا وتعدت بتعديتها اللي هي إلى. فهو هنا لما جاي يعبر عن ذلك في التفسير قال إيه؟ قال قضينا أوحينا إليه مقضية. قضينا لوحدها مش معناها أوحينا، ولكن علشان التعدية بإليه، عشان التعدية بإلى تضمنت معنى الإيحاء. فبرضو لو قال أوحينا إليه ذلك الأمر، فهو برضو إذا عبر عنها في التفسير بكده فقد نقص من المعنى، لأنه قال أوحينا وهي قضينا فيها معنى القضاء، فقال أوحينا إليه مقضية. يعني هو بس علشان إليه حطتها بين قوسين الآية، هو بيقول قضينا، يعني كأنه بيقول وقضينا إليه تفسيرها أوحينا إليه مقضية، قضينا إليه تفسيرها أوحينا إليه مقضيا علشان التطمين. طيب قال وقضينا أوحينا إليه مقضيا ذلك الأمر، قال مبهم مفسر بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع. ما هو ذلك الأمر الذي قضي وأخبر به وحي إليه أن دابر هؤلاء مقطوع؟ قال ودابرهم آخرهم، أي يستأصلون عن آخرهم. الدابر اللي هو الآخر، وهذا تعبير يراد به الاستئصال. قال دابر هؤلاء مقطوع، دابر هؤلاء قطع دابرهم يعني استأصلهم، أنهاهم. قال أي يستأصلون عن آخرهم. قال وهو بدل من ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء بدل من ذلك الأمر. وقضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هذا بدل منه. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، قال داخلين في الصبح، مصبحين من الصبح. وجاء أهل المدينة أي سدوم قرية قوم لوط يستبشرون، قال يفرحون بأضياف لوط طمعا في ركوب الفاحشة منه. قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، قال بفضيحة ضيفي، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، قال بفضيحة ضيفي. طيب للفائدة يعني نقف هنا وقفة. هنا في ترتيب الآيات، هنا في ترتيب الآيات وتأملوا هذا، وده على فكرة يعني كان في المرة السابقة في قصة إبليس وسجود لآدم كنت تكلمت عن قضية الترتيب وكده، ودايما يعني الأمر ده بنشوفه في القصص الذي يتكرره في القرآن، الموضوع ده بنشوفه عشان التكرار في القصص يكشف قضية ترتيب الحدث. أنا عندي هنا في الآيات، وانتبهوا إلى هذا، عندي هنا في ترتيب الآيات أن الملائكة ذهبت إلى لوط، يعني الترتيب عندي الحدث أنها ذهبت لسيدنا لوط وأنكرهم، فقالوا له طمأنوه وقالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، وأمروه بأن يخرج وأخبروه أن قومه سيهلكون. وبعد كده في الآية جاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. هذا ظاهره، هذا ظاهره، هذا ظاهره، أن ظاهره هنا وأنا بقرأ في السورة، في سورة الحجر، ظاهره أن قوم لوط، قوم لوط لما جم لسيدنا لوط والملائكة عنده، لما جم لسيدنا لوط والملائكة عنده كان قد علم أن هؤلاء ملائكة، وعلم أن الملائكة دول جايين بعذاب قوم لوط. اللي قلته دلوقتي واضح ولا مش واضح؟ يعني لما جم وخبطوا الباب كان سيدنا لوط من خلال هذه الآية ظاهره يفهم منه أنه قد علم أن هؤلاء ملائكة وجم وأخبروا أنهم سيهلكون هؤلاء وأمروا بالخروج. طيب خدنا سورة هود، في سورة هود كان الحال غير كده، سياق القصة في سورة هود غير كده. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فهم الأضياف جمل سيدنا لوط، وبعدين جاء قوم لوط وقفوا على الباب ونهاهم عن ذلك فلم ينتهوا، فقال لو أن لي بكم قوة. كل ده لا يعلم أن هؤلاء رسل من عند الله، أن هؤلاء ملائكة من عند الله. قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصل إليك. في سورة هود الحدث إن الملائكة جاءت لسيدنا لوط ولم يكن يعلم أن هؤلاء ملائكة، وقوم لوط جم وقفوا على الباب وهو لم يعلم بعد، وهو لم يعلم بعد. ثم الملائكة أخبروه إن رسل ربك لا يصل إليك. طيب خدنا بالنا هنا من الفرق بين الاثنين. الحدث ترتيبه ايه؟ الحدث ترتيبه ايه؟ الحدث ترتيب الحدث كما في سورة هود، لان هو صريح في سورة هود الترتيب ده، ان هو لما جاء قوم لوط في سورة هود، ان لما جاء قوم لوط لسيدنا لوط لم يكن قد علم بعد ان هؤلاء ملائكة. هذا صريح، الآيات هناك صريحة في هذا المعنى. أما هنا فمحتملة. ليه فمحتملة؟ لأن هنا عطف، والعطف لا يشترط أن هو يكون ترتيب. فين العطف هنا؟ وجاء أهل المدينة يستبشرون. فالحدث هنا ليس مذكورا على الترتيب. الحدث هنا ليس مذكورا على الترتيب، بمعنى لو بنتكلم في ترتيب الحدث، جاء أهل المدينة يستبشرون، هذا قبل قالوا بل جئناك بالحق، بل جئناك بما كانوا فيه ينترون، وأتيناك بالحق وإنا لصديق. ماشي. هو لا يلزم أن تأتي على الترتيب، لا يلزم أن تأتي على الترتيب. طيب لغاية هنا واضح؟ واضح كده ولا مش واضح؟ تكلمنا فيه أن لا يلزم في القصص أن هي تكون جاية على ترتيب وقوعها. بيتبقى مسألة بقى، بيبقى مسألة إن في مسألة بحث في لماذا لم تأتي على الترتيب. لو جاءت على الترتيب مثل هذا لا يعلم. يعني إيه؟ يعني لما تذكر القصة على ترتيب وقوعها يتقال طب ليه ذكرت كده؟ لأنها وقعت كده، ده خلاص ده مش محتاج يعلل. ولكن لما تأتي على خلاف الترتيب تحتاج إلى تعليل. هذا التعليل تعليل بقى اللي بيتكلموا فيه المناسبات بالمعنى الأوسع، يعني المناسبة مع موضوع الآيات، مناسبة مع ما سبق، مع المقصد هنا في ذكر هذه القصة في هذا الموطن، المقصد هنا مختلف عن مقصد ذكر القصة، أو في فرق في المقصد بينها وبين الموطن اللي في سورة هود. ولكن هي مبنية أولا على إيه؟ مبنية أولا على استيعاب قضية الترتيب وطريقة القرآن في عرض القصة. الترتيب وطريقة القرآن في عرض القصة. على فكرة الباب ده يعني احنا بنتكلم فيه في الجانب اللي هو الجانب الايجابي، يعني نقول طيب وده وننظر فيه ازاي وبنعرفه ازاي. في ناس بتتعامل مع مثل هذا باعتبار ان هي اشياء في تناقض في القران، يعني في ناس بتتعامل مع ده باعتبار انه من مما يوهم التعارض. ماشي. فهو لا، هو مش القضيه ليست بهذه الصوره، هو الفكره ان هو في افتراض. يعني هو ليه الواحد بيحس ان كان هناك تعارضا فيها؟ لان هو افترض قاعده عنده ان القصة أو الأحداث لا تذكر إلا مرتبة على وقوعها، فساعتها هو بيحاكم كل ما يقرأه لكده. لا، يعرف إن هي مش شرط تكون كده، وإن هي في القرآن كتير مش كده، وفي بقى مبحث أصلا زائد كمان إن أنا ممكن أدور في لماذا ذكرت هنا على غير الترتيب وأقدم هذا على ذلك. طيب إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله، قال في تلك الفاحشة، ولا تخزوني قال لا تخجلوني فيهم من الخزاية وهي الحياء. يعني إن هم يتسببوا في إن هو إيه في الخزي أو الخزاية، أو أنه إيه يعني يفعلون فيهم شيئا يسبب له ذلك. قالوا أولم ننهك عن العالمين، يقول أي عن ضيافة أحد من العالمين أو أن تجير منهم أحدا. يعني أولم ننهك عن العالمين، العالمين مش هيتعلق بهم حكم في نفسهم، يعني ننهك عن العالمين ايه؟ عن لقاء العالمين، عن الكلام مع العالمين. هنا قال حاجتين، عن ضيافة احد من العالمين، اولم ننهك عن ضيافة احد من العالمين، تستضيف حد او ان تجير منهم احدا. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، قال هؤلاء بناتي فتزوجوهن واتركوا اضيافي. وعن كثير من السلف ان المراد من البنات نساء القوم، فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيه. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ذكر هنا وجهين مشهورين في هذه الآية وما يشبهها. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء أنه يقصد بناته من صلبه، فيقول هؤلاء بناتي فتزوجوهن إن كنتم فاعلين واتركوا أضيافي. والوجه الثاني قال ورد عن بعض السلف أو عن كثير من السلف أن المراد بهؤلاء بناتي هؤلاء تشير إلى النساء، يعني تزوجوا النساء إن كنتم فاعلين، إن كنتم تريدون أن تقضوا شهوتكم فتزوجوا النساء. طب إزاي النساء يتقال عليهم بناته؟ هذا من باب أن نساء كل أمة كأنهم بمنزلة إيه؟ بمنزلة بنات النبي. قال فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم إن كنتم فاعلين. قال لا محالة قضاء وطنكم فعليكم، فعليكم هنا ساقطة في النسخة اللي معانا. قال لا محالة، يعني إن كنتم فاعلين لا محالة قضاء وطنكم فعليكم بمحال المباشرة دون المنكر. يعني إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين ذلك قضاء الوطر فعليكم بالحلال، فعليكم بما أحله الله سبحانه وتعالى دون المنكر. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.